يبقى ما بيجيش حد يقول لك وقتي ان شاء الله ما حدش يقول ان شاء الله ما حدش فقد الثوب الأول ويمكن إرباب العورة وجهه ويستر السوءتين حتما سوءتين حتما. أيوة يعني إنه إذا لم يجد إلا ما يستر به سوءتاه فإنه يستر سوءتاه حتما ولا يستر مكان آخر اللي هو القبل والدبر. نعم. فإن أمكن أحدهما فقط. إذا أمكن أحدهما فقط ما عنده إلا يستر إما القبل إما الدبر. فيقول القبل لأنه أغلب أمام القبلة وكذا، وبعضهم يقول لا الدبر لأنه الحقيقة أنه يختلف باختلاف الحال، فقد يكون إمام في هذه الحالة الدبر. أيوة. وإن كان مأموما أو منفردا فالقبل. نعم. فإن فقدها بالكلية فلا عريان بلا إعادة. صحيح، هذا عجز تماما أدى الذي عليه. نعم. هذا من الأعذار النادرة شيء؟ هو الأصل أنه يقول بإعادة، ذاك من الأعذار النادرة. أيوة، لكن جعلوا عندك أنه بلا إعادة، أنه جعلوا من ليس من الأعذار النادرة، لأنه قد يكون في يحدث هذا كثير في الأسر والكذا. وجد السترة في الصلاة وهي بقربه سترة أثناء الصلاة. أثناء ما هو يصلي صلي عريان وجد السترة. يستر فيها يعني جسمه، قال أخذها. إذا كان لا يؤدي بحركات كثيرة، هو يقول الآن سيقول إذا كان لا يؤدي بحركات كثيرة إنه يستر، لكن الصواب أنه يذهب ويأتي إذا كان حتى ولو كان بحركات كثيرة، لأنه أدى إلى واجب الآن، كما لو أنه يقتل حية أو حنش، هذه لا تبطل الصلاة. نعم. سترى وبنى، وإن لم يعدل عن أيوة. يعني لا يستأنف، إذا كان قد صلى ركعتين. ثم رأى السترة وهي قريب أخذها قال وبنى يكمل الركعتين فقط ولا يستأنف من جديد. أيوة. إن لم يعدل عن القبلة، يعني لما إذا كان أحوجه إلى عدل القبلة فإذا كان يقول تبطل صلاته. نعم. أو بعيدة سترة واستأنف. بعيد يعني تحتاج إلى مشي من هنا لهناك، قال سترة واستأنف يعيد صلاته. أي وهذا شيء. أنا قد قلت لك أنه الآن ذهب إلى واجب ما فيش مانع وإن كانت بعيدة. وتندب الجماعة للعراة، وإن كانوا عراة فإنه تندب لهم الجماعة. بعضهم يقول لا يصلوا فرادة، بعضهم قال لا، لكن يصلوا جماعة ويقف الإمام بالنص كما تقف إمامة المرأة، لأنه لو ركع ما يروا منه شيء. أيوة. ويقف الإمام وسطهم. صح. وإن أعير ثوبا نجمه القبول. شخص ما وجد سترة ثم قلت لك انا اعيرك الثوب حتى تصلي فيه، هل قلت لا ما يصلح هذا لانه في منا؟ لا، قال لزمه القبول، يجب، لانه عار ما فيها شيء. لو كان المال عارف مال، لا هنا عار الثوب ليس فيه منا لانه سياخذ حقه ليس لك. ايوه. صلى عريانا لم تصلح. ايوه. يعني لزمه القبول يختلف اصلا، يختلف بين انني اعيرك الثوب فهذه ما فيها شيء، وإن كان بعضهم يعتبرها من الاعتبار أو من يعتبرها من العار، يقول لا كأنه فيه عار إنه يأخذه، سميت عارية لأنه نوع من العار فيها إنه يأخذها، لكن هذا غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار الدرع، ما دل على أنه يجوز، ولذلك إذا عارك شخص ثوبا فإنك تأخذه وتصلي به، فإذا صليت عريان والثوب موجود فإنه لا تصح الصلاة، بخلاف ما لو وهبك. إذا قال لك هذا لك أو ثمن أعطك ثمنه وكذا فهذا إيش فيه منه، ممكن لا تقبله، يجوز لك أنك لا تقبل، لأنه من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، والفقهاء يراعون المشاعر النفسية. وإن وهبه لم يلزمه القبول. صح. وسبق في التيمم مسائل فيعود مثلها هنا. نفس المسألة هناك اللي هنا نفسها. نعم. مرت معك التيمم متى يقبل متى يجب عليه؟ فهذه أي نفس المسائل. أيوة. باب استقبال القبلة. أيضا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولو أن إنسان صلى إلى غير جهة القبلة فإنها لا تصح منه، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لابد من استقبال شطر البيت. نعم. ها؟ وهو شرط لصحة الصلاة. أيوة شرط لصحة الصلاة. فإن الإنسان إذا صلى وهو غير ومتوجه إلى غير القبلة لا تصح صلاته. لا تصح صلاته إذا علم ذلك. فإن كان في مكة وجب عليه استقبال عين القبلة في مكة أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أو مسجد ضين أو جبل ضين الذي قلت لكم في الإعجاز العلمي. أيوة فهذا يستقبل عين الكعبة يقينا. هو في المناطق التي ليس محدد لها ولم يصلي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستقبل عين الكعبة لكن ظنه ليس يقينا. فخلاف الفقهاء يقول يكفي الجهة. نعم. لا شدة الخوف سواء كان في حرب او في خوف من سبع او خوف من لصوص او خوف من قطاع طرق او خوف من اي شيء ففي هذه الحالة لا يشترط استقبال القبلة انه يصلي كيف امكنه. نعم. ونفل السفر ايضا لا يشترط فيها استقبال القبلة فانها قبلته مقصده فحيث قصد فإنه لا يعدل عن مقصده. قبلته مقصده مكان مقصده. والعلماء يفرقون بين أن يكون ما بين أن يكون ماشيا أو يكون راكبا. فإن كان ماشيا فإنهم يقولون يستقبل في أربع ويستدبر في ويترك في غيرها. يستقبل في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي السجود. أيوة أيوة يجوز له أن لا يستقبل في غيرها. وإن كان راكبا فإنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام إن استطاع وإلا فلا يشترط. طيب الحمد لله عانك الله. أيوة اقرأ. وإن قصر سفره أيوة لا يشترط السفر الطويل. نعم. وإن كان راكبا في حالة الركوب الآن أيوة كان في محل واقفة أيوة كان في هودج مثلا أيوة أيوة يستطيع أن يستقبل القبلة فيلزمه. أما إذا لم يستطع فإنه لا يكلف. نعم. لم يمكنه فقط. فإن أمكنه الاستقبال عند التحرم استقبل وإلا فلا يلزمه حتى عند الاستقبال أيضا حتى عند التحرم. نعم. لا لأنه يسجل. انتظر شوية خلص. اقرأ. عند التحرم فقط إن سهل بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحيفها. أيوة كيف؟ وإن لم يمكنه لزم الاستقبال عند التحرم فقط إن سهل بأن كانت واقفة هذا ما فيش مشكلة. إن كانت واقفة ما فيش مشكلة يعني يمكن يستدير ويكبر ثم يمشي ما فيش معنى. أما إذا كانت ماشية فلا يشترط. نعم. أيوة يحترف شوية ثم يكبر ثم يعود يعني. أيوة إما ينحرف قليلا أو تحريف نفسه تحريف الدابة نفسها. أيوة ما فيش معنى. أو كان ماشي سائرة. أيوة فلا يشترط. أيوة إن كان هو بدابة معه سيارة يعني سيارة الآن هي متجهة جهة القبلة ممكن يزور جهة القبلة يكبر ثم يمشي ما بش معنى. أما إن كان ليست بيده وإنما القائد شيء آخر ما يشترط. وإن شق بإمكانه عديرة مقطورة. أيوة مقطورة يعني واحدة مربوطة شقة أخرى واحدة شقة أخرى كما يكون الآن في السرق السيارة هذه الآن مقطورة تعتبر طريق لأنه ما يلزم أن خمسة خط واحد ما يستطيع يعرف يمين الله يسار. ايوه ويومئ ايوه اذا ما يستطيع يركع ويثبت فانه يومئ ايماء يكفي الايماء. نعم. ايوه قبلتك جهة مقصدك في هذه الحالة فانك لو انحرفت يمين او يسار قد تبطل صلاتك. نعم الا اذا انحرفت لجهة القبلة انت في جهة مقصدك الان مقصدك هنا جهة العوالي جهة الجامعة الإسلامية خلاص الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تمشي. فإذا التفت هكذا تبطل صلاتك. ليش التفت إلى الجهة أخرى إلا إذا التفت إلى جهة القبلة فهذا أكمل. أيوة فما بش معنى. نعم. ويجب كونه أخفض أي إذا كان السجود أخفض من الركوع. نعم. ولا يجب غاية غاية وسع ها؟ ولا يجب غاية وسع ايش كمان؟ يجب كون مؤكد ولا يجب غاية وسعي ولا وضع الجهة على الدابة. خلاص يقول لا يجب ان يكون بالغاية يعني فقط انه يكون اخفض فقط شرط انه لا اقصى مكان يصل اليه لا ان يكون اخفض السجود اخفض من الركوع بس ايوه تكلف لو تكلف كسر ظهره ما فيش مانع ايوه الماشي يركع ويسجد على الارض ويمشي الماشي يركع شو اشترط قالوا لابد الماشي ده كان يمشي هذا لابد يستقبل اثناء التكبير في بيت الاحرام واثناء الركوع واثناء السجود ايوه ويمشي في الباقي. ايوه. ما يمشي في اثناء قراءة الفاتحة، يمشي اثناء التشهد، يمشي اثناء الدعاء بين اللي هو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني ايوه. يتشهد وهو ماشي. ويشترط الاستقبال في الظهران والركوع ايوه. ويشترط دوام سفره ولزوم. ايوه دوام سفره، اما اذا انتهى السفر خلاص فانه يستقبل ايوه. ولزوم جهة مقصده شوف هكذا جهة الجامعة الإسلامية أنت ماشي الآن أيوه أما إذا انحرف إلى أي مكان تبطل صلاته إلا إذا انحرف إلى القبلة فإنه أكمل قال ما فيش مانع فإن بلغ في أثنائه مقصده أو بلغ أو نوى الإقامة به وجب إتمامها بركوع وسجود واستقباله على الأرض خلاص انتهى الأعذار الآن انتهى الأعذار فلا يصلي فوق الدابة ولا يصلي جهة مقصده ولا يصلي بالإيماء ولا يصلي فوق الدابة وإنما ينزل ويستقبل القبلة ويكمل الركوع والسجود وانتهى الأعذار خلاص. ومن حضر الكعبة استقبال عيني. عين القبلة ما يكفي أن تقول فين الجهة تسأل واحد تقول له فين القبلة أمامك الكعبة يجب أن تستقبل عين القبلة فإذا انحرفت الشعرة واحدة تبطل صلاتك. أيوه. أيوه. الحجر لو استقبل الحجر هذا خلاص دي لانه من النص يعني قد تبطل صلاته ايوه الحجر جهه اخرى يعني ما بين ايوه استقبل الحجر او خرج باب رجله انا لم تصح صح الا ان يمتد خطه بعيدا في اخر المسجد الحرام ولو قرب من خرج باب ما فيش مانع انه ذاك يمتد طوال الصف اصلا ما فيش غيره امتد لكن لابد ان يكون متجه جهه القبله لابد ان يكون متجه جهه القبله حتى وان امتد الان كيف يمتد الان داخل القبله داخل مكه يقول انه ايوه هذا الان هذا جنب هذا جنب هذا جنب شوف هذا هنا الان لكن لا لازم يتجه جهه القبله لازم ما يكفي انه يكون حتى ولو امتد ايوه ايوه صلى داخل الكعبه مستمرا السلام عليكم ايوه فين استقبل فين صلى في داخل الكعبه صلى الان داخل الكعبه فان كان استقبل جدارها اي جهه صحت صلاته او استقبل جهه الباب والباب مفتوح وهناك مرتفع قد 2 ذراع صح والا فلا يصح ايوه وفي عتبه قد ثلثي ذراع يصح تقريبا صح ايوه والا فلا وان كان بمكه بينه وبين الكعبه حائل تلقيه ايش هو؟ وان كان بمكه وبينه وبين الكعبه حائل تلقيه ايوه او طارئ ايوه ايوه يعني انه الان بينك وبين الكعبه جبل انت في مكة نفسها لكن بينك وبين الكعبة جبل او عمود خلقي يعني موجود هكذا من اصل موجود يعني ما خلق معها او شيء حادث فانك تجتهد قد تجتهد حتى تصل عين الكعبة ايوه وان وضع حرابه على العيان صلى اليه ابدا ومن غاء صلى اليه ابدا وضع حرابه على العيان ومن وضع العيان صلى إليه أبدا يعني صلى إلى العيان يعني هذا الشخص الآن كأنه يضع شيء سارية مثلا سارية يضع دائما ظهره أو رأسه أو جهة معينة، إذا وضعها فإنه يتجه للقبلة دائما حتى وإن اعتمى هذا الشخص، يكفي خاص أنه يضع هذا المكان كذا، إلا إذا أخبره ثقة أن الآن تغير كذا وأنه هذا العمود ساري وأنه يغير اجتهاده. نعم وجب قبوله. أيوة. وكذا يجب اعتماد محراب بلد، محراب بلد بريد. أيوة محراب البلد الآن كله بالتقليد، لكن لو قلت أنك لا تقبل فمن تقبل؟ خلاص الآن المحارب هذه الموضوعة في البلدان كلها صار تقليد، أنت الآن ما تستقبل الآن القبلة، أنت الآن هل أنت متأكد إنه تقليد؟ قال يجب اعتمادها خلاص لأنها قد وضعت أصلا هكذا، حتى تشوش على المسلمين صلاتهم كذا خلاص وجب قبولها وخلاص. أيوة. وإلا فإنه لا يعدل إلى التقليد حتى يعجز عن الاجتهاد، ولا يعدل عن الاجتهاد حتى يعجز عن اليقين. طارقها وكل مكان صلى عليه وسلم وضبط موقفه متعين ولا يجتهد فيه. هنا ما يجتهد، ما يجوز الاجتهاد هنا، هنا لابد ان يصلي بما صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الله لا يقره على خطا. هو الان يستقبل عين القبله في مكان صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم او امر ببناء مسجد، فهذا مستقبل عين القبله يقينا. ايوه. لا بتيامن ولا بتياسر. أيوة. ويجتهد بهما في غيره من المحاريب. في غيره من المحاريب يجتهد. في غير المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو لم يأمر فيه ببناء مسجد يجوز له أن يجتهد في أي مكان، ما فيش مانع. نعم. وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة ما وجد أحد يخبره، ما وجد أحد يخبره بعين القبلة أين هي، فإنه يجتهد بالدلائل. فما بين المشرق والمغرب مثلا من جهة اليمن يجعل المشرق على يمينه والمغرب على يساره، وإن كان في المدينة المنورة فيجعل المشرق على يساره والمغرب على يمينه، وإن كان في الشام فكذلك هكذا يختلف. وإن كان يعني في الليل يجعل الضابط في الجدي هذا يسموه القطب، فإن كان في اليمن فيجعله قبالة أذنه اليسرى، وإن كان في الشام فمن الخلف. أيوة. ففي ضوابط معهم، إذا كان يستطيع فإنه يعمل بها. نعم. فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد. خلاص، بس استطاع أن يجتهد ولا استطاع أن يعمل شيء، ففي هذه الحالة يجوز له التقليد. وإن تيقن خطأ بعد الصلاة في الاجتهاد عاد. إذا كان اجتهد وصلى وتيقن أنه أخطأ، تيقن أنه أخطأ قال عاد. لكن فيه خلاف برضه. أيوة. ويندب المصلي أن يكون بين يده سترة ثلثي ذراع. السترة هذه سنة وليست واجبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة. السترة يقول أن السترة هذه سنة وليست واجبة، فإنه يضع شيء عنزه أو مقدم مثل الرحلة هذا حق المصحف أو قدر ثلثي ذراع، فهذه سنة مستحبة أن يضعها أمامه لأنها لا تشغله. أو يبسط مصلى بالسجادة، السجادة هذه خلاص تمنع، إذا مر الإنسان من بعد السجادة فإنه لا يؤثر. أو يخط خطا، قال فإن عجز خط خطا، هذا آل قديم، أما الجديد فإنه لا يخط خطا والحديث ضعيف. نعم. وهي من المسائل المعتمدة فيها من القديم على الجديد. أين أصحابكم؟ ما اتفقتم ولا أمنوا ولا نسختم؟ إذا اتفقوا ونسقوا كيف أعطيتهم درس وهم غائبين؟ قلت لكم أنا اتفقوا اتصلت علي. طيب ليش ما تنسقوا كلهم الان؟ هم انا جوال عبد الله تعالى ليش خلك